نزاعنا موجود في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم الجواز. الصحيح ياهو صاحب الكفاية يقول بعض العلماء قال النزاع مختص بصورة وجود المندوحة، وقال هذا بعض العلماء كل من لم يذكر قيد المندوحة وأطلق كلامه فهو ناظر إلى صورة وجود المندوحة. لوضوح ذلك، وإنما لم يقيد ولم يذكر قيد المندوحة لوضوح ذلك، لوضوح أنه قيد المندوحة معتبر، لذلك أطلق ولم يقيد محل النزاع بصورة وجود المندوحة. يقول بعض العلماء هيك قال شيخ الأنصار شيخ الآخر هيك يقول بعض العلماء اعتبر وجود المندوحة وقال كل من أطلق ولم يذكر قيد المندوحة في مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي فإنه قد اعتمد على وضوح المطلب، يعني من الواضح أنه لا بد من وجود قيد المندوحة لذلك أطلق. بس الآخر يقول لا، أما أنا فأقول لا يعتبر قيد المندوحة. عجيب سبحان الله. لماذا؟ يقول لأن النقطة الذي احنا نتنازع فيها شنو هي؟ التكرر بهاي النقطة. النقطة التي نتنازع نحن فيها ما هي؟ تعال هاي بين لي اياها. النقطة هاي انه مع تعدد العنوان مثل صلاة وغصبية هل يلزم محذور اجتماع الحكمين المتضادين؟ هل يلزم يوم يلزم؟ هل يلزم يوم يلزم مع تعدد العنوان؟ قد نقول لا يلزم. ليش؟ مثلا لو الأحكام تتعلق بالعناوين، لو مثلا مو عنوان يتعدد بتعدد العنوان. وقد نقول لا، مع تعدد العنوان بعده محذور اجتماع الحكمين متضادين موجود. فإذا نقطة النزاع ما هي نقطة النزاع؟ أكرر أنه مع تعدد العنوان محذور اجتماع الحكمين المتضادين ثابت او ليس بثابت. اقول اجتماع الحكمين المتضادين شي يسمونه تكليف محال، يسمونه مو تكليف بالمحال، لا لا متفرق. اكو عندنا تكليف محال واكو عندنا تكليف ماذا؟ بالمحال. تكليف محال يعني شنو؟ تكليف محال يعني اصلا تكليف محال شو وقت كما في الحكمين المتضادين التكليف بالمتضادين. اقول لك صلي لا تصلي ما يمكن صلي لا تصلي شنو اصلا؟ اذا اردت الصلاة ما يمكن ان اريدا أصلا ما يصير أن أريد أن أكلفك بعدمه. هذا تكليف محال مو بالمحال، لا هو بنفس محال. أو مرة لا، نفس التكليف مو محال، متعلقة محال. كما وين نفس التكليف مو محال متعلقة محال؟ أقول لك طر إلى السماء أو أقول لك على أنه ماذا؟ ادخل في الأرض في باطنه الآن يلا. هذا المتعلق هنا غير، هذا شي يسمونه تكليف بما بالمحال. فإحنا في موردنا نتنازع. شلون نتنازع؟ هيك نتنازع. قاعد أكرر ترى، هل بمع تعدد العنوان محذور اجتماع الحكمين المتضادين؟ بعد موجود، بعد موجود. يعني شنو؟ قول يعني التكليف المحال، مو بالمحال، لا المحال. التكليف المحال بعد موجود يو يرتفع. اذا قلنا بعد يصدق هنا اجتماع حكمين متضادين، فنقول التكليف المحال بعد موجود. واذا ارتفع نقول تكليف المحال، التكليف المحال ما موجود. فاذا النزاع في هذه النقطة. واذا كان النزاع في هذه النقطة فوجود قيد المندوح او عدم وجوده بعد ما يأثر. يعني سواء يمكنني ان اطلع بره وأصلي في مكان آخر مباح أو ما يمكن. بالتالي مع تعدد العنوان لو نقول التكليف المحال بعد موجود، يعني اجتماع الحكمين المتضادين، لو نقول ما موجود وجود هذا وعدم وجوده، ما يأثر في صدق التكليف المحال. هو اجتماع الحكمين المتضادين اذا موجود قلنا تعدد العنوان ما يفيد، والتكليف بالضدين موجود اجتماع الحكمين المتضادين، فسواء اكو مندوحة او ما اكو مندوحة اثناء بعد التكليف بالضدين. واذا فرض قلنا على انه تعدد العنوان يوجد اجتماع حكم المتضادين ما موجود، يعني وهو ليس بموجود. هذا اجتماع حكم المتضادين ليس بموجود، وتكليف التكليف المحال ليس بموجود، سواء اقدر اطلع او ما اقدر. بل اذا ما اتمكن من الخروج ما اقدر اطلع، يلزم محذور ثاني. شنو المحذور الثاني؟ وهو ماذا؟ التكليف بالمحال. هذا التكليف بالمحال يلزم، يعني بشيء غير مقدور. لكن هذا خارج عن مع كلامنا، احنا مو مع كلامنا. التكليف بالمحال احنا مع كلامنا وين؟ في التكليف المحال، يعني يلزم اجتماع حكم متضادين او ما يلزم. يلزم او ما يلزم ما يرتبط بمسألة اقدر اطلع يوم اقدر اطلع. وصدق مثل ما يقول اخر صدقهم لا يرتبط بذلك. بلي اذا ما اقدر اطلع الله يكلفني، شي يقول لي يقول لي يا شيخ صلي ولا تخفض وانا ما اقدر اطلع. فاذا قلنا تعدد العنوان يجدي وما يجدي، شو نقول؟ إذا قلنا تعدد العنوان يجدي، فالتكليف المحال مو صادق بعد، يعني اجتماع حكم المتضادين مو صادق، لأن تعدد العنوان يجدي. أحد الحكمين متعلق بهالعنوان مثلا، أحد الحكمين بدأ. بالي تكليف بالمحال رح يصدق، التكليف المحال ما يصدق اجتماع حكمين متضادين ماكو، بل يصدق تكليف بالمحال. بس هذا احنا ما لنا شغل به، هذا التكليف بالمحال احنا ما لنا شغل به. احنا عركتنا ونزاعنا مو في التكليف بالمحال، نزاعنا وين؟ في التكليف المحال، يعني انه يلزم اجتماع حكمين متضادين او لا. واذا قلنا تعدد العنوان ما يجدي وما اقدر انا هم اطلع، لا تعدد العنوان يجدي ولا اقدر اطلع، هنا انا كم محذور يلزم؟ محذورة يلزم محذور التكليف المحال. ليش؟ لان هنا اجتماع حكمين متضادين. وش يلزم؟ التكليف بالمحال، يعني بغير المقدور. إذن الخلاصة اتضح، نحن النقطة التي نتنازع فيها، وهي ماذا النقطة التي نتنازع فيها؟ أنه يلزم مع تعدد العنوان يلزم اجتماع حكام متضادين يو لا، يعني التكليف المحال يلزم يو لا. هذه النقطة ما تتأثر بوجود المندوح أو عدم وجود. بلي إذا ماكو مندوح وما أقدر أطلع، يلزم محذور ثاني غير محذور المحل، تكليف المحل يلزم محذور ثاني، وهو محذور ماذا؟ التكليف بالمحل يعني غير المقصود. مش احنا الآن مو كلام نبي، بلي فدح شاي أبو، فدح شاي أبو، قيد المندوحة منو ايش وقت نعتبره لازم؟ ايش وقت لازم نعتبره؟ فيما اذا قلنا بالجواز فعلا، يعني بنينا على انه يجوز الاجتماع، وقلنا فعلا همات اكو امران امر نهي اجتماع فعلا اكو، هنا لازم نفرض قيد المندوحة. وكرر إذا قلنا بالجواز الاجتماع، لأن قلنا الأحكام تتعلق بالعناوين، جواز الاجتماع هذا معنى، وقلنا بالفعل الآن أكو أمر ونهي. الآن أنا لما في الأرض المغصوبة أجي أقول الله أكو أمر ونهي، هنا لابد وأن نفترض وجود قيد المندوح، لأنه إذا ما أقدر من الخروج ما يمكن فعلا هم أكو أمر وهم أكو ماذا؟ نهي، لأنه يصير تكليف بغير المقدور، لأن أمر ونهي بالفعل ما يصير، يصير تكليف بغير المقدور. وإحنا المفروض التكليف بغير المقدور عندنا ماذا؟ يجوز وما يجوز. إحنا أشعرية وغير أشعرية، إحنا ها عدلية، أشعرية يقول ما يخالف، بس إحنا عدلية نقول لا ما يجوز. مو بس لابد مندوحة أكو، لا مو بس لابد مندوحة أكو، شيء ثاني أم لابد أكو، أو ثالث ورابع، ها شنو لابد؟ وأن نفترض ماذا؟ أنا عاقل، بلي، وإلا غير العاقل أمر ونهي بالفعل ما يمكن. مو بس عاقل، بالغ، يعني البلوغة ما تشوف، وبعد أكو شروط ولا بعد ما أدري شنو، بعد ما أدري. فالمقصود إذن المندوحة معتبرة، مو بس المندوحة، مندوحة وعلم وقدرة وبعد ما أدري، العفو أقول بلوغ وعقل ولعله أمور أخرى، شو وقت أين أعتبرها؟ في صورة إذا نريد نقول بالفعل أكو أمر ولا. لكن إحنا كلامنا ترى مو هنا، إحنا كلامنا وين؟ بحث كلي، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي مع تعدد العنوان؟ يجوز يوم يجوز إذا مع تعدد العنوان يلزم اجتماع تكليف تكليفين المتضادين، إذا ما يجوز وإلا يجوز. نزاعنا في هذا، وهذا لا يتأثر ولا يرتبط بمسألة وجود قيد المندوح عدم وجود. نعم لو بنينا على أنه يجوز الاجتماع وأردنا بالفعل أن نقول أكو اجتماع أمر ونهي، هنا هذا مطلب آخر، بعد الفراغ عن الجواز مطلب آخر، يعني بعد ما تعاركنا وخلصنا، ويا من تعاركنا احنا الذي نقول بالجواز ومع الذي نقول بالامتناع، وخلصنا عركتنا والنتيجة صار عدي انه يجوز الاجتماع، بالتالي ما اقدر اقول بالفعل اكو امر ونهي الا يكون ماذا؟ بالفعل، بالفعل مو في اصل الجواز، بالفعل مو في مرحلة الانكار، في مرحلة الوقوع، بالفعل ماكو أمر ونهي إلا يكون إنسان قادر. ليش إلا؟ وإلا إذا بالفعل أكو أمر ونهي وأنا مو قادر على الخروج يصير تكليف بغير المقدور. مو بس قلنا قدرة معتبرة، لا شيء آخر بعد، شنو قلنا؟ علم أو بعد ما أدري شنو بلوغ أو بعد ما أدري شنو ما أدري بيه عقل وبعد إلى غير ذلك، بس هذا مطلب آخر. إحنا مو كلامنا في أنه بالفعل أكو أمر ونهي وبالفعل ماكو، بحثنا في أصل الجواز وعدم الجواز، مو في الوقوع وعدم الوقوع، فإذا كان بعد أصل الجواز، أصل الجواز لا يتأثر ولا يرتبط بمسألة المندوحة. نطبق العبارة. السادس، إنه ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة في النزاع وهو الجواز وعدم الجواز، قيد المندوحة في مقام الامتثال، أي في مقام الامتثال قيد للمندوح. يعني لابد الإنسان عند مندوحة في مقام الامتثال، عند مندوحة في مقام الامتثال عن شنو؟ يعني عند مجال في مقام الامتثال، عند مجال، عند طريق يطلع ويصلي في مكان آخر مباح. بل ربما قيل بأن الإطلاق إنما هو للاتكال على الوضوء. يعني بعض العلماء إذا أطلقوا ما ذكر قيد المندوحة من يا باب ما ذكر، من باب وضوح المطلب، من باب وضوح المطلب. بالي بالي إذ بدونها، ليش وضوح المطلب واضح المطلب؟ يقول بدون المندوحة يلزم يا تكليف، شي يلزم أن يكون تكليف بغير المقدور بالمحال. صاحب الكفاية سيجي يرده يقول له صدق يلزم تكليف بالمحال، لكن احنا نزاعنا مو في التكليف بالمحال، نزاعنا وياه في التكليف المحال، هذا ما له ربط بذاك. لذا يقول صاحب الكفاية ولكن التحقيق مع ذلك، يعني مع انه من دون المندوحة يلزم تكليف بالمحال، عدم اعتبارها لا يعتبر ماذا؟ المندوحة. ليش لا يعتبر المندوحة؟ وين في نزاعنا فيما هو المهم في محل النزاع؟ محل نزاعنا أقول شنو هو؟ مو التكليف بالمحال، محل نزاعنا شنو هو؟ من لزوم المحال. آه المحل يعني التكليف المحال. لسه تقول يا شيخنا من لزوم التكليف المحال، كلمة التكليف تجيبها حتى أوضح العبارة الصير. هو يقول بعدين أجلك إياها، ما يخالف أجلها، أجلها إلى إشعار آخر، إلى أخير ماذا هذا الأمر أذكر لك، هو ما يخالف. فنزاعنا في أنه يلزم تكليف المحال، يولا تكليف المحال شنو؟ وهو اجتماع الحكمين المتبادلين أو ما يلزم. وبعبارة أخرى وأن تعدد الوجه، العفو، يقول بل من لزوم المحال وهو اجتماع الحكمين المتبادلين، نقول يلزم تكليف المحال واجتماع حكمين متبادلين يابا مو عنوان متعدد. يقول وعدم الجدوى في كون موردهما، يعني مورد التكليفة، موجها بوجهين، يعني افرض الى وجهين ما يفيد، كون موجه بوجهين ما يفيد، احكام ما تتعلق بالعناوين، بالمعنونات، والمعنونات ما تتعلق بالعناء مثلا. وعدم الجدوى في كون موردهما مورد تكليفين موجها بوجهين ما يكفي بمن؟ ما يكفي بمن؟ عدم الجدوى بمن ما يكفي؟ في دفع غائلة اجتماع الحكم المتبادل، الغائلة والمجدوى على الباقي، أو عدم لزومه. محل نزاعنا هذا، هل يلزم اجتماع الحكم المتبادل أو ما يلزم المحال، يعني اجتماع الحكم المتبادل ليش ما يلزم؟ ليش ما يلزم؟ يعني نقول تعدد الوجه يكفي، هذا عطوا تفسير، وأن تعدد الوجه يكفي في دفع، يعني في دفع غائلة ومشكلة اجتماع الحكم المتبادل. نزاعنا إهنا مولانا نزاعنا إهنا. إذا نزاعنا إهنا يعني في أنه يلزم إشراح حكم المتبادلين ولا هذا ما يتفاوت ولا يتفاوت في ذلك أصلا، في ذلك يعني شنو؟ في هذا النزاع، وهو أنه يلزم إشراح حكم المتبادلين أو لا، وجود المندوح وعدم وجود ما يأثر. بلي إذا ماكو مندوح قلنا شي يلزم محذور جديد وهو التكليف بالمحال مضافا إلى التكليف المحال، بس ذاك خارج عن محل كلامنا. لذلك يقول ولزوم التكليف بالمحال، بل هاي بل لا تنساها الباء، بدون المندوح محذور آخر غير محذور التكليف المحال لا دخله بهذا النزاع، نزاعنا في التكليف المحال مو في التكليف بالمحال. نعم لابد، يقول صاحب الكتاب بلي المندوح اش وقت يكون نعتبرها، المندوح اش وقت يكون نعتبرها؟ اذا خلصنا نزاعنا وطلعنا من الغرفة، انت من المانعين وانا ماذا؟ من المجوزين. ما اقدر اقول واقع الان امرونه بالفعل الا يكون مندوحاكم، والا اذا وإلا إذا من دعاء ماكو كشلون أقول أمر ونهي بالفعل أكو يلزم تكليف بغير المقدور. لكن قلت هذا خارج عن محل كلام. نعم لا بد من اعتبارها من اعتبار المندوح في الحكم بالجواز فعلا، يعني لمن قال بالفعل جائز الاجتماع بالفعل فعلا جائز الاجتماع أكو أمر ونهي بالفعل أكو. لمن يرى التكليف بالمحال محذورا، لمن يراه محذورا وما يجوز محالا، يعني منه يعني منه يعني غير الأشعري يعني العزبي. مو بس هذا لابد، لابد من قيد ثاني قلنا. شنو القيد الثاني؟ شنو القيد الثاني لابد قلنا؟ لابد أكو شنو عقل وأكو ما أدري شنو قلنا. كما لابد كما ربما لابد من اعتبار أمر آخر مثل عقل وبلوغ وبعد ما أدري شنو في الحكم به. في الحكم به يعني شنو؟ في الحكم بالجواز. كذلك كذلك يعني شنو؟ ها فعلا يعني كذلك ما يقدر يقول فعلا، قد يقول فعلا يا رجال حتى أوضح العبارة الصغير. أيضا أيضا يعني شنو؟ أيضا يعني شنو؟ يعني كما المندوحة معتبرة ذني كان معتبرة، لكن ذني خارج عن الكلام. احنا مو مع الكلام نفيما في مرحلة الوقوع الفعلي، كلامنا في مرحلة ماذا؟ أصل الجواز وعدم الجواز وبالجملة خطة ولت. ها خلاصة أعطيك إياها، خلاصة الخلاصة هاي الخلاصة. وبالجملة لا وجه لاعتبار المندوحة إلا من ياجه نقول المندوحة معتبرة إلا من ناحية أنه حتى تكليف بغير المقدور ليس. بس إحنا كلامنا مو في التكليف بغير المقدور، إحنا حتى تكليف بالمحال ليس. بس إحنا مو كلامنا هنا، إحنا كلامنا في التكليف المحال. وبالجملة لا وجه لاعتبارها إلا لأجل اعتبار قدرة على الامتثال، يعني حتى ما يلزم عطى تفسير وعدم لزوم التكليف بالمحال حتى هذا يلزم. لكن هذا مو محل كلامنا ولا دخل له، يعني هذا ما له دخل بما هو المحذور في مقامنا بما هو محل كلامنا وهو شنو من التكليف ال ها هسه قالها زين هسه قالها عافيه من التكليف المحال. فافهم مولانا واغتنم، فهاي افهم ما بيها بعد فرد شيء، واغتنم بقرينة واغتنم بلي. السابع طيب افهم تدقيقية. السابع الامر السابع هذا بعض العلماء هيك قال أن النزاع في جواز اجتماع الأمر والنهي لا يتم إلا على القول بأن الأحكام تتعلق بالطبايع. إذا قلنا الأحكام تتعلق بالطبايع فنقدر نقول نتعارك أنا وياك يجوز الاجتماع يو يمتنع الاجتماع. وأما إذا كنا شنقول كنا شنقول الأمر يتعلق بالفرد بالوجود الجزئي، فهنا بعد ما نقدر نتعارك في جواز الاجتماع والامتناع. هنا يتعين اثنين ناس يكون شنقول أنا وياك يكون شنقول يمتنع. ليش؟ حتما يكون يقول يمتنع، لأنها شيء واحد وجود واحد جزئي، وما يمكن وجود واحد جزئي هذا الأمر هم ناهي شلون يصير. فإذا إذا نريد نتعارك وين يكون نتعارك؟ لو قلنا بأن الأوامر والأحكام يعني والنواهي تتعلق بمن؟ بالطبايع. هناك أكو مجال للعرك. ليش أكو مجال؟ ليش أكو مجال للعركة؟ لأنه إذا قلنا يكفي تعدد الطبيعة وإن كان الوجود واحد، بس تغاير الطبيعة مفهوما يكفي يكفي يكفي في عالم المفهوم. طبيعة الصلاة ويا الغصب مفهومان طبيعتان في عالم المفهوم، هذا يكفي وإن كان الوجود الخارجي واحد ما يضر. مهم التعدد المفهومي الذاتي ذاته. إذا قلنا التعدد ذاتا يكفي وإن اتحدا وجودا فشنقول؟ بجواز اجتماع. وإذا قلنا لا المهم التعدد الخارجي، شنو التعدد الذاتي؟ تعدد ذاتي شي فيه مهم تعدد خارجي، هنا تعدد خارجي ما أكو فنقول حينئذ بيمنت بالامتناع. فالخلاصة قاعد أكرر بناء. ليش أكو مجال للعركة؟ لأنه إذا قلنا يكفي تعدد الطبيعة وإن كان الوجود واحد، بس تغاير الطبيعة مفهوما يكفي يكفي يكفي في عالم المفهوم. طبيعة الصلاة ويا الغصب مفهومان، طبيعتان في عالم المفهوم، هذا يكفي. وإن كان الوجود الخارجي واحد ما يضر، مهم التعدد المفهومي الذاتي ذاتا. إذا قلنا التعدد ذاتا يكفي وإن اتحدا وجودا، فش نقول؟ بجواز اجتماع. وإذا قلنا لا، المهم التعدد الخارجي، شنو التعدد الذاتي؟ تعدد ذاتي شي فيه، مهم تعدد خارجي، هنا تعدد خارجي ما أكو. فنقول حينئذ بيمنت بالامتناع. فالخلاصة قاعد أكرر، بناء على تعلق الأمر بالفرد يتعين يكون نقول أنا نقطي إيدي وأنت تقطي إيدك، اثنين لازم نتفق عليهم. امتناع ما يصير، لأن هذا شيء واحد جزئي، شلون أمرونه أكو ما يصير. أما لو قلنا الأمر يتعلق الأحكام بعض الطبايع أكو مجال للعركة. أنت حضرة جنابك شو تقول؟ تقول يجوز الاجتماع. ليش؟ لأنه تعدد الطبيعتين ذاتا يكفي وإن اتحدا مفهوما. أنا شو أقول؟ لا يمتنع. ليش؟ لأن المهم التعدد الخارجي. هذه دعوة. أكو دعوة ثانية شو تقول؟ تقول بناء على تعلق الأحكام بالفرد يتعين أن شو نقول؟ كما قلنا سابقا يتعين شو نقول؟ يتعين يتعين شو نقول؟ امتناع. ليش؟ لأن هذا شيء واحد، شلون أمرنا هبي. أما هذا فرق الدعوة الثانية عن الأولى، هنا يظهر، هنا يظهر مولانا. أما لو قلنا بأن الأحكام تتعلق بالطبايع، أول إيش قلنا؟ أول إيش قلنا؟ أول في ذيك الدعوة الأولى إيش قلنا؟ يجوز أن نقول ماذا؟ واحد يقول بالاجتماع، واحد يقول بجواز الاجتماع، واحد يقول بالامتناع. أما هنا في هاي الدعوة شو نقول؟ نقول لا، لو قلنا الأوامر تتعلق بالطبايع يتعين أن شو نقول؟ بالجواز. ليش؟ لأن ذني طبيعتي وإن اتحدا وجودا طبيعتي وهذا يكفي، فيتعين الجواز. هاي الدعوة الثانية. صاحب الكفاية شو يقول؟ يقول ايش قاعد تحشون انتو؟ حتى انتو شنو ايش قلتو؟ اثنيناتكم كلفة الدعوين ايش قالن؟ كلفة الدعوين ايش قالن؟ قالن على الفرد بناء على التعلق بالفرد يكون شنو نقول؟ بناء على التعلق بالفرد يكون شنو نقول؟ يتعين الامتناع. ليش؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟ لان هذا واحد. اقول لك يا واش يا واش، شنو واحد؟ هذا فردان بناء على التعلق بالطبيع بالفرد، هذا فردان عيونك ما يشوفه، هذا فرد لطبيعة الصلاة وفرد لطبيعة الصلاة. غاية الأمر فردان اجتمعا في وجود واحد. لا تقول لي هذا غير حاجي، والله عليك فردان لكن اجتمعا بوجود واحد. يقول لك لا تقول غير حاجة، شلون على التعلق بالطبيعة شو تقول؟ تقول طبيعتين وجدا بوجود واحد. هناك ما شو تقول يا ولا؟ شلون طبيعتين وجدا بوجود واحد؟ إذا أمكن طبيعتين يوجدان بوجود واحد، إذا فردان هم على الفرد نقول فردان يوجدان بوجود. الخلاصة إذا قلنا بأنه تعدد الوجه يكفي، العنوان يكفي، مو المهم الوجود، الوجود خلي يكون واحد، المهم عنواني، إذا حتى صار البناء فنقول حين هذا حتى إذا الأحكام تتعلق بالفرد يكفي. ليش؟ لأن يعني إذا تعدد العنوان يكفي حتى إذا كان الأحكام تتعلق بالفرد يكفي. ليش؟ لأن ذني فردي نقول هذا عنوانا هنا أكو، هذا فرد للصلاة، هذا فرد لطبيعة الغسل. غاية الأمر كل الفردين وجودا بوجود واحد. كما على الطبائع شو نقول؟ نقول هنا عنوانا، عنوان صلاتية طبيعة الصلاتية، وعنوان طبيعة الغصبية، لكن وجدا بوجود واحد فيكفي. إذا إحنا بالطبيعة تقول خلنا لا فرق. وإذا قلنا تعدد العنوان ما يكفي، لازم يعني شنو يتعدد الوجود الخارجي؟ عنوان شنو؟ وجود خارجي. فإذا تعدد الوجود الخارجي لا بد منه. إذا سواء قلنا ماذا أن الأحكام تتعلق بالطبائع أو بالأفراد، يتعين أن شنو نقول يمتنع الاجتماع، لأن وجود الخارجي واحد. خلاص بعد خلاص خلاصة. صاحب الكفاية يقول أنتوا حضرات جناكم إيش قلتوا؟ اثنينكم اتفقتوا بناء على التعلق بالفرد يتعين أن نقول بالامتناع. صاحب الكفاية يناقش هالنقطة يقول هذا باطل. ليش؟ لأنه إن قلنا يكفي تعدد العنوان، عنوان يكفي وإن كان الوجود الخارجي واحد، عنوان إذا تعدد يكفي، أحكام تتعلق بالعناوين، فحينئذ حتى بناء على الفرد تعلق الأحكام بالفرد نقدر نقول بجواز الاجتماع. ليش؟ لأنه ها هنا يوجد فردان، غاية الأمر اجتمع بوجود واحد، وجود واحد بس هما فردان. هذا نقول عنوانان هنا أقل. نقول هذا فردون، هذا العنوان الأول، فردون للصلاة، فردون للغصب، وإن كان الوجود واحد فهو مجمع لفردين، غاية الأمر موجودا بوجود واحد، هل يصير وجود واحد؟ ما يأثر، المهم العنوان يتعب. مثل ما تقول بناء على الطبيعة، بناء على الطبيعة شو نقول؟ نقول ذني طبيعة وجود واحد فيجوز اجتماع الأمر والنهي، وإن كان وجود واحد، وإحنا ما تقول فردية وإن كان وجود واحد. فكما بناء على الطبيعة ما يضر اتحاد الوجود، كذلك هنا ما يضر. وإذا قلنا تعدد الوجه ما يكفي، المهم الخارج يكون أشياء اثنين، عيوني يكون يشوف أشياء اثنين، فيلزم من ذلك يتعين الامتناع، سواء قلنا بأن الأحكام تتعلق بالفرد أو تتعلق بالطبيعة، لأن على كلا التقديرين الوجود الخارجي ماذا؟ هذا جواب ماذا الآخر نطبق العبارة ما فيش. السابع إنه ربما يتوهم تارة، هاي الدعوة الأولى قاعد يبين أن النزاع في الجواز والامتناع شو وقت يجي؟ هاي الدعوة الأولى لا تنسى، شو وقت يجي؟ على القول بالطبيعة، عن القول بتعلق الأحكام بالطبائع. وأما الامتناع إيش وقت يجي؟ فقط وفقط على القول بتعلقها بالأفراد، على القول بتعلق الأفراد يتقين الامتناع. ليش؟ ليش؟ ليش؟ هذا أبو الدعوة الأولى قاعد يحكي يقول فلا يكاد يخفى. وأما الامتناع على القول بتعلقها بالأفراد، هذا الامتناع على القول بتعلقها بالأفراد، تعلق الأحكام بالأفراد لا يكاد يخفى على أحد، الامتناع لا يخفى. ليش لا يخفى؟ ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصي جزئي، يعني ما يصير ولو كان هذا ذا وجهين، ولو كان ذا وجهين أمره ذا وجهين، لكن بالتالي وجه واحد جزئي، وشون الجزئي يتعلق بحكمين؟ على هذا القول، على هذا القول متعلق بلزوم تعلق، على هذا القول متعلق بلزوم تعلق، يعني ضرورة يلزم تعلق الحكمين بواحد شخصي، بس يلزم على يقول على القول بتعلق الأفراد يلزم تعلق بواحد شخصي. هاي دعوة الأولى. دعوة ثانية وأخرى إن القول بالجواز مبني أعلاما، نقول على القول بالطبيعة جواز يصير يتعين، على القول بالامتناع بالأفراد يتعلق يتعين القول ماذا؟ بالامتناع. وأخرى أن القول، هاي وأخرى عطف على تارة، وأخرى أن القول بالجواز مبني على القول بالطبائع، مبني على ذا. ليش مبني على ذا؟ لتعدد متعلق الأمر والنهي ذاتا عليه، على القول بالطبائع، على القول بالتعلق بالطبائع ذات متعلق الأمر والنهي متعدد، وإن التعدد بالوجود لكن بالذات مختلفة الطبيعة ذني، فيتعين أن نقول بمن؟ بالجواز. والقول بالامتناع يتعين على من؟ على القول بالأفراد. ليش؟ لاتحاد متعلقهما شخصا، يعني متعلق الأمر والنهي، يعني وجود متعلق واحد شخصي بعد شخصا، الاتحاد متعلقهما شخصا يعني هو واحد شخص، خارجا يعني في مقام الخارج هو شخصا واحد. أبعط تفسير وكون فردا واحدا، يعني فردا واحد شخص واحد سيتعين الامتناع. صاحب الكفاية يقول وأنت خبير هاي صاحب الكفاية قاعد يحكي خلص الدعوة، وأنت خبير بفساد كلا التوهمين. ليش؟ يقول أنا خلفتهم شو تقول؟ تعدد الوجه يكفي عندك يوم يكفي، قل لي هاي يكفي يوم يكفي، فإن تعدد الوجه إن كان يجدي يكفي، بحيث يعني نقول الوجود خارجي خلي واحد بس المهم عنوان يتعدد، لا نعكس الحلق بالعناوين، إن كان يجدي بحيث لا يضر معه يعني مع تعدد الوجه، ما يضر الاتحاد الخارجي بحسب الوجودي والإيجادي، إيجادي وجود ترى واحد، أعطوا تفسير هذا، هنا واحد المقصود، هنا واحد، لكان هذا تعدد الوجه يجدي ولو بناء على الأفراد، على القول بالأفراد. ليش؟ لأن بالتالي هذا الفرد الموجود خارج أفرض وجوده واحد، لكن هو في الحقيقة له عنوانان فردان، هو يصير فرد من الغسل فرد من الصلاة، فإن الموجود الخارجي الموجه بوجهين الذي له عنوانان يكون فردا لكل من الطبيعة، هم فرد الطبيعة الصلاة هم فرد الطبيعة الصلاة شعل عنوانين، فيكون مجمعا لفردين، وهذا واحد لكن فردين بس موجودان بوجود واحد. فكما لا تقول هذا عجيب، عجيب لا تقول، شلون على القول بالطبيعة قبلت، على القول بالطبيعة قلت وإن كان الوجود واحد، لكن ما دامت عدد العنوان يكفي لأن طبيعتين موجودات بوجود واحد وإنامج. فكما لا يضر وحدة الوجود بتعدد الطبيعتين على القول بالطبايع، كذلك لا يضر فعل يضر ياهو وحدة الوجود بكون المجمع اثنين على القول بالأفراد، هذا المجمع اثنين فردين هذا بسبب أنه مصداق المندمة هاي بأس ربي، بسبب ليش يبقى هذا المجمع اثنين صار، ليش المجمع صار اثنين فردين، يقول بسبب بأس ربي أنه مصداق وفرد المن لكل من الطبيعتين، بسبب كونه فرد لها الطبيعة وفرد المن الفيش الطبيعة، فشي يصير يصير فردين. وإلا أي وإلا عدل المن، وإلا عدل المن إن كان يجدي تتعدد العنوان يجدي وما يجدي، قل لي يجدي وما يجدي، إذا يجدي قلنا على القول بالأفراد والطبيعة يكون يجدي، وإلا يعني إذا قلنا ما يجدي هذا عدل الذات، يعني عدل إلى قوله إن كان يجدي تعدد عنوان إن كان يجدي، وإلا يعني إذا تعدد عنوان ما يجدي أصلا، يعني المهم يكون ياهو يتعدد، يعني المهم ياهو يكون يتعدد الوجود الخارجي، الوجود الخارجي مو عنوان يعني مو أنه ماذا العنوان يتحدد، وإلا لما كان يجدي يعني تعدد العنوان حتى على القول بالطبايع، يكون على القول بالطبايع ما تنقول بالامتناع لأن وجود خارجي واحد كما لا يخفى، ليش؟ لوحدة الطبيعتين وجودا، يعني بعبارة أخرى واتحادهما، قل لصاحب الكفاية ما تقول لي بأن عطف التفسير شنو تجيبه، كافي بعد لوحدة الطبيعتين وجودا بعد شنو واتحادهما، إذا ضمن وقت النبي نعتاد واتحادهما خارجا، فكما أن وحدة الخلاصة، خلاصة ترى راح ألخص بعض خلاصة ترى هاي خلاصة التفت جيدا، فكما أن يعني والخلاصة أن وحدة الصلاتية والغصبية في الصلاة في الدار المقصوبة وجودا على قلب الطبيعة، وجودا شنو ما يضر على قلب الطبيعة، هنا واحد الصلاة والغصب وجودا واحد لكن ما يضر، ليش؟ لأن ذاتا طبيعتي هو لازم ما يضر حتى بناء عليه من على القول بالفرد، فكما أن وحدة الصلاة والغصبية في الصلاة في الدار وجودا وحدة في عالم الوجود يعني غير ضائر، يعني ما يضر بتعددهما، ما يضر بتعددهما يعني شنو؟ يعني ما يضر بكونهما أعطى تفسير وبكونهما طبيعتين، هاي أنا تكررت الباء، كذلك ماذا؟ وحدة الفرد خارجة ما يضر، كذلك وحدة تقول وحدة الفرد ما يقول وحدة شوف شو يقول. كذلك وحدة ما وقع في الخارج من خصوصيات الصلاة. هي الخصوصيات هي الفرد بعد. من الخصوصيات هي الفرد ولا؟ كذلك وحدة ما وقع في الخارج من خصوصيات الصلاة فيها. فيها يعني في من فيها؟ في الدار المقصوبة. وجودا غير ظاهر يعني ما يضر. ما يضر بمن ما يضر؟ بكونه فردا ما يضر بمن؟ بكون هذا الذي وقع ما يضر بكونه هو فردا في الحقيقة. وإن كان وجوده واحد لكنه فردي كما هناك طبيعة إنه ما فردي. لا يضر بكونه فردا للصلاة فيكون مأمور به وفردا للغسل فيكون منهي عنه. إذن فهو على وحدته وجودا مع أنه واحد وجودا. سبحان الله هو واحد وجودا لكن شيكون فردين يكون اثنين. ليش يكون اثنين؟ لكون فرد لطبيعة الصلاة وفرد لطبيعة الغسل. فلا تخفى المولانا السامي فيما بعد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.